كثرت الأقاويل في الحكمة، فالحكماء كثير والوصايا كثيرة والنصائح وفيرة، ولا يعدم الناظر أو السامع أن يقع على اختلافات عظيمة أو يسيرة بين هذه الأقاويل، فربما تشتت وربما ضل من وجدان الخير من غير وجهه ووقوعه على الشر وهو لا يبتغيه. ومن هنا يا إخواني وأخواتي، كان أسلم الطرق وأقصرها أن يتقيل المرء وأن ينشد الحكمة في واحة النبوة صلى الله على نبينا وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. في رياض الرسالة حيث القدوة الكاملة والأسوة الحسنة، ما دل حين دل صلى الله عليه وآله إلا على أكمل الكمالات وعلى الذرى من الفضائل العاليات والمبرات الحسنات الطيبات المباركات. وكان مما وصفه به ربه سبحانه وتعالى أنه على خلق عظيم، ناهيكم بهذا الوصف من رب العالمين. لو شهد صالح كبير أيها الإخوة أو عالم نحرير لواحد من الناس بأنه ذو حظ عظيم وعلى خلق كريم لاستطير بها فرحا وحق له، فكيف والشاهد هو رب العالمين؟ الله يقول وإنك لعلى خلق عظيم. الله كرمه أيها الإخوة وتوجه بهذه الشهادة، فحق على كل مؤمن ومؤمنة أن يطلب التخلق بأخلاقه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، وألا يعدوها وألا يتحير ولا يتهوك أيها الإخوة، ولا يضيع بين الوصايا والنصائح والأقاويل الكثيرة إلى رسول الله المنتهى. منتهى الخطوات أيها الإخوة هو رسول الله. لو شرق القوم الكبار وغربوا فإليك حتما منتهى الخطوات، هو أستاذ الأساتير وإمام الأئمة صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وكان أيضا مما وصفه به مولاه سبحانه وتعالى وأسعده به قوله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، تألفهم واستصلحهم بهذه الأساليب، هذه الأساليب والسلوكات من جهة التعبير أيها. وهذه الآية يحسن أن نقف عندها أيها الأخوة غير وقفة، لأن الله صدرها بقوله جل من قائل فبما رحمة. يا له من تصدير. من ينتبه أيها الأخوة، من الذي ينتبه إلى أن من علامة مرحومية العبد أن يكون هينا، أن يكون لينا؟ هل وقفتم عند هذه الملاحظة؟ طبعا أيها الإخوة، يحكو ويتشوق الواحد منا كثيرا إلى أن يعرف حقيقة مقامه عند الله، حقيقة منزلته عند الله. والمؤمن الصادق لا تلقاه إلا متهما لنفسه، لواما لها أيها الإخوة، عائدا عليها بالتقريع والتأنيب والدمدمة والتثريب أبدا. ولذلك هو ليس بمستيقن من حقيقة مقامه عند الله تبارك وتعالى، لعله لا قدر الله يكون على عكس ما يظن تماما والعياذ بالله. هذا شيء مخيف ومزلزل، ولكن الموازين الإلهية أيها الإخوة دائما مقسطة ومستقيمة، هذا ميزان منها. الله يقول فبما رحمة من الله لنت لهم وكنت رقيق القلب ولو كنت فظا غليظ القلب، لأنه لم يكن فظا، لم يكن غليظ القلب، إنما كان سمحا هينا لينا قريبا مواتيا صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، هذا مع ما جمع له وما تيسر وتهيأ له من أسباب النبوة والرسالة والقيادة والريادة والتهذيب والتعليم والنصح والإرشاد، ما لم يجتمع مثله أو قريب منه لأحد من الخلق سواه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، كان كذلكم. إذن هذه علامة فارقة مائزة أيها الإخوة والأخوات من علامة مرحومية العبد. من أراد أن يعرف هل هو من عباد الله المرحومين فلينظر في خلقه، أهو هين لين سمح مطواع؟ صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم يصف المؤمن بأنه كالجمل المخشوش، الجمل المخشوش الذي ثقب من خراء أيها الإخوة ووضع فيهما أي حبل أو حبلة، فهو يقاد بأيسر سبيل لا يتأبى، هذا الجمل المخشوش. المؤمن كالجمل المخشوش يواتي إخوانه، يواتي الناس في كل أمر خير وبركة إلا ما كان في معصية الله، لا يسعه إلا أن يخالف وإلا أن ينصح برفق ولين وبرحمة وبالخوة وتحبب وتودد. قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لمعاذ: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. أنتم تستمعون الآن إلى عدنان وأمس إلى سفيان وغدا إلى زيد وعمر من الناس، ما حاجتكم أن تستمعوا إلى أمثالنا؟ نحن الفقراء المساكين، هنا محمد يعلم صلى الله عليه وسلم. علينا أن نفكر بهذا طويلا يا أحباب، لو بعث صلى الله عليه وسلم من مرقده لما زاد على ما ننقل عنه. هذه سنته، هذه سنته حاضرة عتيدة غضة طرية، كأنما يوصي بها الساعة، كأنما يوصي بها الساعة. لو بعث ووقف فينا خطيبا صلى الله عليه وسلم لما زاد على ما بلغنا عنه، سيقول لنا هكذا: أتبعوا السيئات الحسنات تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. وبعد ذلك لن يستطيع أحد أن يتقدم بين يدي رسول الله ليعتذر عن زعارته وشراسة خلقه، غير مقبول. سيقول لك: قد سبق مني النصح لك، هل عملت بوصائي؟ هل أنت من أحبابي؟ لو كنت محبا لي لأحببت أن يعظم تراثك وحظك، يعني ميراثك مني. أين ميراثك المحمدي؟ أين ميراثك؟ ميراثك ليس بالكلام، ليس بالطقوس والأشكال والرسوم والدعاوى العريضة، ميراثك بالسلوك، الخلق الحسن، أن تعير نفسك على شخصه العظيم وشخصيته الكريمة وتثرى البون واسعا وشاسعا وهائلا جدا، لكن تحاول أن تقترب دائما، هو القدوة وهو الأسوة. لا التفات لك إلى أعراف الناس وإلى تقاليدهم وإلى أقاويلهم الجاهلية. كم هناك من كلام أيها الإخوة، وأحيانا لبعض حكماء الناس مغرق وهو عريق، مغرق أيها الإخوة ومعرق في الجاهلية، كلام جاهلي يقوله كبير من الناس، ربما كبير من المشايخ، جاهل، هذا الجهل يخالف هدي النبوة، لا نريده، لا نحب أن نستمع إليه، مع احترامنا لصاحبه ولا نفرب عليه، ولكن لا نريده. محمد أولى بالاتباع صلى الله عليه وسلم، لم يكن هكذا، لم يعلم هكذا، وهو القائل: أوصاني ربي بتسع أوصيكم بها. الله أكبر، أوصاني ربي بتسع أوصيكم بها: وأن أصل من قطعني، وأن أعفو عن من ظلمني، وأن أعطي من حرمني. الله أكبر، هكذا علمني. سئل الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه عن الخلق الحسن، قالوا: رسولنا عليه السلام يقول وخالق الناس بخلق حسن. ما هو الخلق الحسن؟ علم الأخلاق علم كبير، ضربت كل أمة في غنيمته بسهم وعالت بحظ، لكن أعظم الحظوظ وأنجح الأسهم أيها الإخوة سهم الموحدين، سهمنا لو أحسننا تقدير هذا الميراث أيها الإخوة. فقال الإمام علي كرم الله وجهه: الخلق الحسن موافقة الناس في كل شيء إلا في معصية الله، كما قلت، أن تكون هينا لينا لا تحارص في كل شيء، لا تتأبى على كل شيء، ترد كل شيء، تماري في كل شيء، تلاحي في كل شيء، تبرر كل شيء تقع فيه. لا، كن قريبا، خذ الطرف، تساهل، تجاهل، تغافل كأنك لم ترى. من يريد من الناس كما قال الشاعر: ومن لم يرد إلا خليلا مهذبا لم تلق له الدهر من خليل، لن تجد له صاحبا. بعض الناس يريد أخا كاملا، يريد صديقا مثاليا، خلاص عش وحدك، عش وحدك، لن تجده. أنت تريد نبيا تباخيه، أم تريد بشر؟ هل أنت كامل؟ لست بالكامل، لست بالمهذب، وهو كذلكم. فاحتمله وغض الطرف عنه ووافه ووافقه في كل أمره إلا ما كان في معصية الله. لا يسعك إلا أن تخالف برفق إن شاء الله وهو صالح. هذا هو الخلق الحسن يا إخواني. الخلق الحسن ليس محاضرات وليس كلاما وليس دعاوى طويلة عريضة، سلوك حقيقي. طبعا يريد الاجتهاد ويريد الجهاد ويريد الصبر ويريد المرارة وتجريع النفس الغصص أيها الإخوة. وسيأتيك شيطان من الإنس أو شيطان الجن، شيطانك الجني يقول لك: لا، هذا يعود عليك بالذلة. ذلة ماذا؟ ما هكذا علم محمد صلى الله عليه محمد وآله وأصحابه، إنما علم: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. على قدر ما تعفو وتتغاضى وتسمح وتسامح تزدد عزا إن شاء الله تعالى. أنت لا تريد هذا. بعض الناس تعلم من الجاهليين، تعلم من العراف، يقول: لا، أنتصر لنفسي، عزة نفسي، كرامة نفسي. ستزداد بعدا من الناس، سيخليك الناس، سيتركونك في الأخير، ستجد نفسك واحدا واحدا أو وحيدا. بعض الناس أيها الإخوة حاذق ماهر جدا في خسارة إخوانه وأصدقائه. انتبهوا، لا علي أبدا أيها الإخوة. هينبغي له أن يقول: العيب في الناس وأنا المهذب. أي الرجال المهذب؟ لست ولست وليست بالمهذبين. لسنا بالمهذبين، نحن بشر نقص أيها الإخوة وضعاف ومساكين. لا، وإنما عليك أن تعود إلى نفسك. يبدو أن في أنا شيئا غير طبيعي. أفقد هذا وأفقد هذا وأفقد هذا وأفقد هذا ويتزال. بعضهم سيقول: لا يعنيني. لا يعنيك؟ انتبه، إذا أنت لا يعنيك مقامك عند الله. سأحكي لكم جملة استخلصتها من حكمة النبوة عجيبة أيها الأخوة، من رسول الله. محبتك لإخوانك دليل على كمال إيمانك، محبة إخوانك لك دليل على أنك حبيب إلى الرحمن. من أين تعلمنا هذا؟ من مدرسة النبوة. من يحب الناس إيمانه كامل إن شاء الله تعالى، يحب حقيقة، سنتكلم في هذا. من يحب الناس حبيب إلى الرحمن طبعا، وهذا كله مثبت مبرهن في الأحاديث الصحيحة الثابتات أيها الإخوة. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. هذا هو المؤمن، وجد بهن حلاوة الإيمان، ويحب الرجل لا يحبه إلا لله. الحب في الله، هل نعرف معنى الحب في الله؟ أم نعرف معنى الأنانية فقط؟ أن يحب أحدنا نفسه، أنا أحبك طالما كانت علاقتي بك تحقق لي مصالحي واعتباراتي المادية والمعنوية. إن قصرت في هذا أو قصرت العلاقة أنا لا أعود أحتاج إليك. كن في هذا الله. هذه محبة في المصلحة، محبة في الدنيا، هذه ليست من علامات المخلصين ولا من علامات الصادقين. وهنا سأقف وقفة متأنية متأملة أيها الأخوة، وسترون أن المعنى سهل غريب جدا، لكنه عن معظم الناس غائب، يتحيرون ما هو. ولله المثل الأعلى: من أحب رجلا من الناس أحب أهله ولده أيها الأخوة، خدامه أتباعه طبعا، يحترمه ويحترمهم باحترامه. هذا محب صادق، يحب أهله حقيقة كأنهم أهله، يحب ولده كأنهم أولاده، أنه يحبه حقا يحبه. أنت تدعي محبة الله، هل تحب أهل لا إله إلا الله؟ انتبهوا، شيء خطير جدا، معاني بسيطة ونغفل عنها، نغفلها ونغفل عنها، لا نستحضرها، لا نخص عندها طويلا. وهذه معايير نستطيع أن نعير بها إيماننا. على قدر محبتك لأهل لا إله إلا الله أنت محب صادق لله. تدعي محبة النبي محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أيها الإخوة، هل تحب أمته التي أحبها جدا؟ وعاش من أجلها أيها الأخوة، وادخر دعوته شفاعة لها يوم القيامة، ولا يقر له قرار أيها الأخوة، ولا يهدأ له بال إلا أن يراها على ما يحب لها ويرضاه يوم القيامة. وقد طمأه ربه، طمأنه وبشره، ولسوف يعطيك ربك فترضى. سيرضيك، إنا سنرضيك يا محمد في أمتك ولا نسوءك، يحبها جدا. تعلمون أنه كما في الصحيح بكى شوقا إلينا أيها الأخوة، شوقا إلينا. هذا المعنى أنا لا أستطيع أن أستوعبه، أكذب عليكم لا أستطيع، أنا لا أستطيع كما قلت مرة في هذا المقام أن أتصور أنني مشتاق إلى حفيد حفيدي، لا أستطيع. حفيد حفيدي لا يعنيني، لا أفكر فيه، هذا يأتي بعد أي 70 سنة ربما، لا أفكر فيه، لا أتصوره، لا أتخيله، لا أخطره بالي، لا أشتاق إليه. من هو حفيد حفيدي؟ لا أعتني به لأنني ضيق النطاق، أنا بشر مثلكم، صغار، إحنا فسطاء مساكين، نحن فقراء في القلب. أما العظمة، عظمة العظمات، كان يشتاق إليكم، إلينا نحن، نعم، وإلى من سيأتي بعدنا إلى أن يرث الله هذه الأرض ومن عليها من أمته، يشتاق ويبكي يقول اشتقت إلى إخواني. يا رسول الله لسنا إخوانك وأحبابك، قال أنتم أصحابي، إخواني أناس من أمتي يأتون بعدي يؤمنون بي ولم يروني. فيا حي هلن لمن حقق الإيمان، يا حي هلن أيها الإخوة، يا هنيئا، يا ألف هناءة ومجد وعز وفخار وشرف لنا أن نكون من أمته، وأن يشتاق ويبكي شوقا إلينا. شوف العظمة، شوف قلب كبير، قلب كبير جدا، قلب عظيم. هذا قدوتكم، هذا أسوتكم، ليس بالأعراف الجاهلية ولا التقاليد الإبليسية ولا حديث النفس الفارغة البطالة، النفس البعيدة من الله المنبتة من قربه أيها الإخوة ونجواه، لا، هذا هو القدوة، هذا هو الأسوة صلى الله عليه وسلم. أنت تدعي أنك تحبه وتحبه جدا وتدافع عنه، كيف تحبه ولا تحب أمته؟ حتى العصاة منه، انتبه، حتى العصاة. هل تسمعون بالأبدال؟ تقريبا معظم أهل الإسلام أقروا بهذه الطبقة من أولياء الله. شيخ الإسلام ابن تيمية في عقيدته الوجيزة جدا قالوا أي العقيدة الواسطية، قال وفيهم الأبدال، اعترف بهذا، ليس الصوفية فقط، معظم أهل الإسلام اعترفوا بطبقة خاصة من أولياء الله اسمهم الأبدال، اللهم اجعلنا منهم. قال الصالحون من علامة الأبدال، كيف نعرف أن هذا الأبدال هم مستور مكتوب لا نعرفه يعيش بيننا ولا نعرف أنه من الأبدال، طبقة خاصة بالأولياء، طبقة رفيعة جدا وشريفة، من علامة الأبدال شدة محبتهم لأمة محمد ودعاؤهم لأمة محمد، ليس تخلقا أعرفا، وليس دعوة، وليس على المنابر مثلي، لا لا لا، في الحقيقة دائما في ليلي ونهاري في أسحاري في دعواتي أن يكون منفردا، كل الشفقة والرحمة أيها الأخوة والمحبة والدعوة لأمة محمد. قال معروف، احفظوا هذه الوصاء أيها الأخوة، قال معروف الكرخي قدس الله سره ولي الله العظيم في عصره أحد أفراد أولياء الله، قال من قال كل يوم وليلة اللهم ارحم أمة محمد، اللهم أصلح أمة محمد، اللهم فرج على أمة محمد، كتبه الله من الأبدال، يعود بدلا إن شاء الله تعالى. محب هذا، محب لأمة محمد. كان أويس القراني قدس الله سره التابعي الجليل والولي الكامل لا يخص أحدا ولا نفسه بدعوة، إنما دعوته للمسلمين عامة، يقول أنا لا أدعو لأحد خاصة. طلب منه الدعوة عمر بن الخطاب لما التقاه وبكي، قال يا أمير المؤمنين اسمح لي، أنا لا أدعو لأحد خاصة، إنما دعوتي للمسلمين عامة، دعوة لك خاصة كذا، بدل، هذا بدل من الأبدال، لا يستطيع. حب عام لكل أمة محمد، الخير كله لأمة محمد، هذا مؤمن أيها الإخوة، هذا مؤمن كامل، هذا عارف بالله. اسمعوا إلى الكلمة العظيمة من الإمام علي العارف الأكبر عليه السلام وكرم الله وجهه، ماذا يقول الإمام علي؟ يقول أعظم الناس معرفة بالله، أكثرهم تعظيما لأهل لا إله إلا الله. الله أكبر، طبعا كيف تعرف أن هذا من أهل الله، من أهل الله الكبار؟ دعك من قولي، قد يدعي أنه من أهل الله العظام، هو لا شيء، دعك منه، لا تخدع عنه، الخداع كثير في الناس وفي المشايخ، زنه بموازين الشرع، موازين أولياء الله، موازين خطيرة أيها الإخوة. قال أعظم الناس معرفة بالله أكثرهم أو أشدهم تعظيما لأهل لا إله إلا الله، لا يرضى السوء في المسلمين، لا يحب من يهتك أعراضهم ولا من يقرر أديمهم ولا من يسيء إليهم ولا من يكسر خواطرهم ولا من يحزنهم ولا من يبغيهم السوء والعدوان، أبدا لا يحب هذا، لا يرضاه، يحزن. كان ميمون بن مهران أحد الأولياء الصالحين أيها الأخوة في الأجيال الخير الأولى، إذا سمع المسلمين ظلموا في صقع من أصقاع الأرض يعتل حتى يزار في بيته، هناك مسلمون ظلموا وقعت مظلم عليهم ولو كان رجلا واحدا ظلمه أمير أو سلطان، فالرجل يمرض المسكين حتى يعاد في بيته، فإذا قيل له يوما قد فرج الله عنهم زال ما به، هذا ليس تكلفا، هذا من الأبدال، هكذا خلقه الله لهذا الخلق، هذا خلق محمدي، هذا خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال تلميذ عبد الله بن مسعود هذه الأخلاق المحمدية، عن الصحابة أخذوها أيها الإخوة، يقولون بعد ذلك صوفية وغير صوفية، هي أخلاق محمدية. شقيق البلخي قدس الله سره، تلميذ عبد الله بن مسعود، قال مرة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين: من لم يرحم الرجل السوء، رجل سوء يرتكب معاصي وأنت لا ترحمه فهو أسوأ منه. سيء، قال هذا سيء جدا، ما أنت رحمة بالعصاة، أنت مؤمن، أنت لست ربا، أنت داعي إلى الله، تريد الخير وتدعو الناس إليه وتشفق على من يسيء وتفرح بمن إيه هو صالح مصلح، هذه العلامة وليس العكس. هناك أناس غريبون يا إخواني، اللهم لا تجعلنا منهم، واهدهم وأصلحهم شفقة بهم يا رب. لا يبالون بالعصاة وإنما فقط يشمتون بهم ويهتكون أعراضهم ويكايدون أهل الصلاح ويكرهونهم ويعادونهم ويبغضونهم، وكأن الدين أصبح سوقا أيها الإخوة، أصبح سوقا ومنافسة دنيوية، بدل أن يسعدوا أن الله جعل لهم في الحق وعلى الحق أعوانا فإنهم يحزنون ويتغيظون، ثم يدعون أنهم دعاء الإسلام وأنهم من أحباب الله ورسوله، ألا بئس وكذب ما قالوا. قال من لم يرحم الرجل السوء فهو أسوأ منه، ومن سمع برجل صالح فلم يجد لذكره في المجلس حلاوة فهو رجل سوء. طبعا بعض الناس لا يحب الحديث الطيب فقط عن نفسه، إن جاء حديث الصلاح فقط هو الصالح، إن جاء حديث العلم فقط هو العالم، حديث الصدقة هو المتصدق، حديث الدعوة هو الداعية، فقط هو، لا يريد أن يشركه في هذا أحد غيره. يا رجل أنت تبخر رب العالمين، اللهم غفرا، أنت تبخر ربك، أنت تتهم ربك بالبخل، الله كريم. ومن فهم أن الله كريم وعرف هذه الحقيقة أيها الإخوة، عرف أنه لا يلقى أخا له في الله إلا ويكون فضله ولو في خصلة من الخصال، أكيد في خصلة أفضل منك فيها، فتواضع له لأجلها واستفد منه ببركتها. هذا لا يحسنه الأناني ولا النرجسي الذي يدور حول نفسه، تبيه الأناني والنرجسي العابد لنفسه وليس العابد لله تبارك وتعالى، لا يستطيع حتى أن يقول كلمة التقدير، لا يستطيع أن يمدح بحق، ممكن أن يتملق ويناقض، لكن أن يمدح بحق لوجه الله لا يستطيع، لا يستطيع، لأنه أناني لا يرى إلا نفسه. قال الفضيل ابن عياض، انظروا هذه مدرسة الأولياء، هذه مدرسة الكمل من رجال الله يا إخواني، أنا الآن لا أقتبس فلاسفة ولا حكماء شرقي وغربيين، إنما أقتبس أهل الله من الصحابة والتابعين وتابعي تابعيهم وأئمة السلوك والطريق إلى الله، أعاد الله علينا من بركاتهم ونورنا بأنوارهم ونفحاتهم أيها الإخوة. يقول الفضيل ابن عياض أبو علي قدس الله سره، يقول من أحب أو من ابتلي بحب الرئاسة، حب الرئاسة ليس أن تكون رئيس دولة، حتى رئيس جماعة من 20 أو من 10 هذا حب رئاسة، حب التصدر والتقدم والتميز والانفراد، أنا، وتحب أن ترى الناس تبعا لك والعياذ بالله، الإمارة، الإمارة آخر ما يخرج من قلوب الصديقين، قالوا حب الإمارة، حب التقدم، مرض مهلك والعياذ بالله، وأوسع، هو من أوسع أبواب الشياطين، الشيطان يدخل منه بسعة أيها الإخوة. يقول الفضيل بن عياض قدس الله سره: من ابتلي بحب الرئاسة لم تجده ذاكرا للناس إلا بالسوء، دائما ينتقم، دائما يسيء، يقول لك الناس شر كلهم، ما عاد هناك صلاح، ما عاد هناك خير، هلك الناس. وحذر النبي من هذا تحذيرا شديدا، قال من قال هلك الناس فهو أهلكهم، قال أشدهم هلاك. من قال لك أمتي هلكت؟ هو علمك أن الخير في أمته إلى يوم القيامة، وأنت تقول هلكت أمة محمد، من أين لك هذا الكذب على الواقع وهذه المعاندة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأنك هالك لا ترى إلا الخسار والخسران، لأنك خاسر الأبعد والعياذ بالله. قال لا تراه ذاكرا للناس إلا بشر، وكارها أن يذكر عنده أحد بخير. الله أكبر. لماذا؟ لماذا يا أخي؟ هذا لا يعين على الخير والله، هذا يقطع طماعية الناس في الصلاح ومن الإصلاح والخلاصة. ما دام الدنيا كلها شر في شر، إذا لماذا ندعو؟ لماذا نأمر؟ لماذا نتناصح؟ لماذا نتناكر؟ لا علينا من هذا كله، فلندع هذا كله. وهكذا يهلك الناس. هذا من قطاع الطريق يا الله، هذا يقطع الطريق على السالكين. الطريق يا الله، هذا يقطعه على السالكين. قال فضيل بن عياض، لماذا؟ لماذا يفعل هذا؟ هو يذم الناس ولا يحب أن يسمع محمدة لأحد من الناس، والعياذ بالله. كيف تكون مجالس هذا؟ مجالس شيطانية فقط، في تقليل أديم الناس، في الغيبة، في النميمة، في الاستهزاء، في الاستحقار، والعياذ بالله. هذا مجلسه، هذا مجلسه. وطبعا القلوب تكون مستوحشة وتكون عاسية وقاسية أيها الإخوة، والعياذ بالله. قلوب قاسية، ما فيها ذكر، ما فيها صدق، ما فيها إخلاص. لماذا؟ لأنهم لا يدرون حول الله، يدرون حول هذا المسكين الهالك، يعبدونه من دون الله، وهو يعبده لنفسه وهو لا يدري، أو ربما يدري، الله أعلم. هكذا قال الفضيل، لأنه يحب أن يتميز من بين الناس. طبعا هو يريد التميز، هو شيء مختلف، لذلك كل الناس لا شيء، أما هو فهو شيء آخر في نفسه عظيم، ويريد أن يكون عند الناس طرا عظيما والعياذ بالله. ليس بالعظيم هذا، هالك يسعى في هلاك الناس والعياذ بالله، بعكس المؤمن الطيب يرى خلال الصلاح في كل أحد، حتى في العصاة، حتى في العصاة. كم سيرحم الله من عصاة بأعمال صالحة ربما لا يدريها إلا الله والخاصة من الناس، أليس كذلك؟ نعم. ذاكم الرجل الذي أبى، أحد مشايخ الإسلام، أبو حامد الغزالي على ما أذكر، أبى أن يصلي عليه الجنازة، قال لا أصلي على هذا، سكير خمير، لم يركع إلا ركعة، والعياذ بالله، رأس الفسق كان. أبو حامد قال لا، لا أحتقب أن أصلي على هذا وأترحم عليه، هذا لا يحق، لا يستحق، لا يستأهل الرحمة. فنام الإمام أبو حامد قدس الله سره، فرآه يتبختر ويختال في ثوب من سندس أخضر في الجنة. قال الله أكبر، أفلان؟ قال نعم فلان يا شيخ الإسلام، أنا فلان. بماذا؟ قال بماذا؟ قال أوقفني بين يديه وقال لي، كسروا بخاطرك يا عبدي، كسروا قلبك هيك، كسفوك من الناس، من الفاسق العاصي أبو حامد الغزالي، مدام بديش يصلي علينا بدل نصلي نحن، لا نريد الصلاة عليه. قال نعم يا رب. قال أنا أجبرك اليوم، ادخل الجنة. الله أكبر. والله العظيم، هل تعلمنا هذا الخلق العالي الغالي السني الطيب المبارك، جبر خواطر الناس؟ واحد يقول لا لست منافقا، لماذا أجامل الناس؟ أنا أحكي الحق، انظروا للجهل. سنقف هنا وقفة، وقفة أخرى أيها الأخوة. الجهل عجيب، يمكن أن يشتق من هذا الدين أبشع الأخلاق باسم الدين. بلغني عمن ينتسب إلى العلم، هداه الله وأصلحه وإيانا، قبل فترة ولم أكد أصدق ما سمعت أذني، وقف يعزي. النبي يقول من عز مصابا فله مثل أجره. تعزية المصاب معروفة كيف؟ بالكلمات المأثورات وبكل ما يفتح الله به عليك قلبا ولسانا، بحيث تجعل هذا المصاب المسكين المكروه أيها الإخوة يتسلى قليلا، يتسلى عن مصيبته، عن حبيبه الذي فقده. فانظروا كيف يعزي هذا الرجل الذي ينتمي إلى العلم والمشيخة. وقف على قبر الفقيد بين أهله وذويه من أبناء وبنات، قال له وها قد مت، مت ولم تفعل صالحا، لا أراك ربيت ولا علمت ولا احتلمت بأولادك، فمن لك اليوم؟ فهجب الناس، ما هذا؟ تخرع الميت؟ تسب على الميت؟ العوام وهم عوام حقيقة هم أفقى من هذا الرجل. الذي لعله يحفظ القرآن ربما إيه ومئات الأحاديث. العوام أفقه منه. العوام يقولون لا يجوز على ميت المسلمين إلا الرحمة. الميت مات، وهذا مأخوذ من حديث مشهور جدا جدا، حتى العوام تعلمه. اذكروا محاسنا، مات رجل تقف على قبره بين أولاده وأهله وأحبابه هنا في الجنة على فكرة، وتقرع الميت ها قد مت ولم تفعل صالحا ولم تربي ولم تعلم ولم تهذب أولادك، لأنه رأى في زي أولاده أو من زي أولاده ما أوغر صدره. يا أخي أولاد مراهقون، شباب مراهقون، مش شرط أن يلتحوا إيه بلحى ولا أن يلبسوا إيه العباء والجلاليب، شباب هنا في نفسه أولاد، ربما يلبسون إيه مثلا كاوبوي، ربما عندهم سوالف، ربما حلقين ما بعرف مريض بسموها كذا، شباب مراهقون. بالعكس، كان يمكن أنت أن تتلطف بهؤلاء بكلمة من غير حتى أن توجهها إليهم عمدة هكذا مباشرة. بالعكس، على قبر أبيهم ربما أبكيت قلوبهم قبل عيونهم، وربما كان سبب في هدايتهم ورجوعهم. لكن سبحان الله، فكل ما في هذا يا عبد الله يا شيخ، ما هذا؟ اتق الله. الناس أنكروا علي هذا، اتق الله يا رجل، أحرجت الناس، كسرت إيه بخواطرهم بدل أن تسليهم وأن تعزيهم. قال هذا عهد أن نقول كلمة الحق ولا نخشى في الله لومة لائم. انظروا إلى الفقه، ما شاء الله، ألا بئس الفقه الذي تفقه به وبئس العلم الذي تعلمه. هذا علم يا شيخ، هذا علم. على كل، كلمة الحق التي تقال ويصدع بها لا يخشى في قولها والصدع بها لومة لائم أمام السلاطين، أمام خطافي الرؤوس. إلى هناك، لو كنت صادقا مع الله وصادقا مع نفسك، أنا أدعوك إلى أن تصدع بكلمة الحق حتى هنا على منابر فيينا، في وجه السلاطين الظلمة، في وجه أكل الشعوب، في وجه الذين أذلوا الناس وحرموهم المنام والطمأنينة والعيش والأرزاق والحريات. تكلم عنهم، لا يتكلمون بكلمة، ويتكلم عن مقبور مسكين أيها الإخوة، يكسر بخاطر أهله ويقول لك كلمة الحق لا نخشى بالله لومة لائم. ألم تسمع بحديث اذكروا محاسن موتاكم؟ ألم تسمع بحديث أبي داود حين سمع النبي وبعض أصحابه رضوان الله عنهم أجمعين يسبون أبا جهل وفيهم ابنه عكرمة وقد أسلم، فلم يعجب النبي ذاكم السباب وقال لا تسبوا الأموات. ومن الإيه المسبوب الآن؟ أبو جهل لعنة الله على أبي جهل. لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء وهو إيه؟ لا يضر الأموات. الميت أفضل إلى ما عمل، وسوف يلقى أيها الإخوة جزاء ما احتقبت يداه. سببته لم تسبه، هذا إيه؟ لن يضيره شيئا. لكن أنت تؤذي الحي، الحي هذا مسلم، نعم ابن كافر، تسب أباه فتؤذيه، لماذا تؤذيه؟ يعني لم يعجب هذا. هذا الشيخ العالم لم يسمع بهذا الحديث إن كان عالما أو شم رائحة العلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، شيء عجيب. فأنت تقول للناس جبر الخواطر أيها الإخوة، الله عند المنكسر قلوبهم من أجله، اجبروا خواطر العباد، راعوا إخوانكم، راعوا الناس، خذوهم باللين. النبي يقول لينوا في أيدي إخوانكم، لينوا. عندما يريد منك أخوك إيه أن يعدل بك الصف، تحرك معه، يقول لين لين لين في يد أخيك، تقدم تتقدم، تأخر تأخر، فرج بين أي رجليك فرج، لين كن لينا، لا تتعاصى، لا تستكبر، لا تشبح بنفسك، من أنت؟ تواضع، ميراث محمد هذا يا أخي، كن عبدا لله حقيقيا لكي تفتح عليك أبواب المواهب والعطايا من الله. أبدا، العطايا حين تنزل لا تصيب المستكبرين. أنزل من السماء ماء، ماذا؟ فسارت قلل وقنى الجبال لا يصيب القنن ولا القلل منها شيء. قال فسارت أودية بقدرها، الوادي هو الذي يأخذ الهبات لأنه متواضع ومفسوح الصدر، فسيح الصدر الوادي، الجبل العالي الذروة والقنة لا يصيبه شيء من هذا الخير لله. هكذا يريد الله يعلمنا، لو كان عندنا وعي وفقه في كتاب الله أيها الإخوة. الواقع إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا وفي رواية مجالس يوم القيامة من يا رسول الله؟ قال الموطئون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. قال أحب المؤمنين إلى قلب النبي يقول وسيكونون أقرب الناس مني مجلسا في مقعدي يوم القيامة. الوسيلة أيها الإخوة من؟ قال الموطئون أكنافا، عندهم تواضع، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون هون مشيته هينة، رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا، إذا اشترى سمحا، إذا قضى سمحا، إذا اقتضى عبد سمح. إخوة الإمام علي كرم الله وجهه شرط الصحبة، شرط الصحبة إقالة العذرة ومسامحة العشرة والمشاركة في العسرة. احفظوا هذه الحكم، احفظوها وحفظوها أبنائكم، درسوهم إياها كما تحفظون إيه؟ الأشعار الجاهلية والأمثال العامية الإبليسية. احفظوا الحكم الإلهية، احفظوا هذا، علموا أولادكم هذا، لأننا أيها الإخوة نرى رجالا يكبرون ابن 60 و70 و50 و40 ولا يعرف هذا، ويسلك عكسه تماما، جاهل، لم يتعلم، لم يتأدب. الإسلام أدب، الدين أدب، على قدر حظك من الأدب حظك من الدين يكون. نعم، هذا هو ما وضع في ميزان العبد يوم القيامة، شيء أثقل. النبي يقول من خلق حسن، أعظم الأشياء عند الله الأخلاق الحسنة، خلق حسن. كل أحد يمكن أن يستحمق، كل أحد يمكن أن يسب وأن يشتم وأن ينتصر لنفسه وأن يعلو صوته، هذا الشيء، هذه أخلاق إبليسية، هذه أخلاق الرعاة يا أخواني، أخلاق السفهاء. لكن الحلم والصفح ومقابلة السيئة بالحسنة أخلاق الربانية، اللهم اجعلنا منها. أخلاق الأبدال يا أخواني، أخلاق الأبدال. قال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. هو أساء إلي أنا سأحسن إليه، هو عصى الله في أنا سأكافئه بأن أطيع الله فيه، كما قال أبو ذر. قال ولا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله، أو بأقل من أن نطيع الله، المفروض بأقل من أن نطيع الله، هذا أقل شيء. سئل الإمام العلامة الكبير والمتفنن النحرير أبو الوفاء ابن عقيل قدس الله سره، كما في كتابه العظيم الفنون، هذا كتاب أعظم كتاب في الإسلام، يقال يقع فيه 300 مجلد ألفه هو، هذا كتاب أعظم كتاب في الإسلام، ويقال في 500 ويقال في 300، ولعل أقل ما قيل فيه 300. تخيلوا كتاب واحد 300 مجلد، هذا حكيم، حقل كبير، مؤمن رباني. سئل أبو الوفاء ابن عقيل قدس الله سره يا إمام نسمع الله تبارك وتعالى يقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ونسمع الناس يقولون من أظهر خلاف ما يبطن فهو منافق، فكيف نطيع الله فيما أمر وأوصى ونبرأ من النفاق؟ يعني بقولوا هيك، ليش أنا أجبر خاطرك وأجاملك وأنا في قلبي شيء مختلف عليك؟ هذا نفاق، أنا لن أنافق، أنا سأقول الحق ولا أخشى في الله لائمتك. هذا من الجهل، هذا الجهل، وهذا الجهل لو قيل له أين أنت من كلام رسول الله خالق الناس بخلق حسن، أين أنت من كلام رب العالمين وقل لعبادي يقول الذي هي ها؟ وقولوا للناس حسنا، من وصات الله، من وصات الله لأهل الكتاب للأتقياء، وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقول الذي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. بكلمة واحدة الشيطان يمكن أن يفسد ما بين أخوين متصافيين متحبين في الله. لماذا؟ لأن أحدهما لم يراعي الصياغة ولم يراعي النبرة، تكلم ربما بنبرة عالية أو بصياغة سيئة، فشل للأسف. الشيطان يفسد ما بين، يوحش ما بينهما. انتبه، إن أوحش الله ما بينك وبين أخ على ما سيئة لا ندري في حقه أو في حقه أو في حق الاثنين. قال صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا ألقى عليه محبة الناس، فلا تجد إيه أحدا من عباد الله الصالحين، انتبهوا، قال السادة العارفون والأشياخ كلهم لا عبرة بمعادات ولا مصافات أعداء الله. إذا واحد من أعداء الله، الكفرة، الملحدين، من غير أهل لا إله إلا الله، من أهل الفجور والفسق والعصيان، يجاهر بهذا، هذا لا عبرة أحب أو كره، هذا لا عبرة منه. لكن الناس الطيبون، العبرة بالناس الطيبين، إنسان طيب، أخي هذا مصلي مؤمن من أهل لا إله إلا الله، إنسان يحب الإسلام، وبعد ذلك أوحش ما بيننا، يجب أن نراجع نفسي 100 مرة، لماذا؟ لماذا تغير أخي علي؟ لما أكون أخطأ، فهي علامة ليست سيئة، أنا أحب أن يحبني الناس. واحد يقول لي وما هذا؟ ولماذا؟ أنا لست أعنى بهذا، لست أعنى بأن يحبني الناس، وهذا أيضا إيه؟ من عدم الفقه في دين الله. الصحابة كانوا يحبون هذا ويحرصون عليه جدا، في الحديث الذي جعله بعض أئمة الإسلام واحدا من 4 أحاديث يدور عليها الإسلام كله، حديث الزهد. يا رسول الله دلنا على عمل إذا نحن عملنا به أحبنا الله وأحبنا الناس. أحبنا ماذا؟ الناس. الصحابة يحبون أن يحبهم الناس، طبعا طبعا يجب أن تعشق هذا، أن تكون محبوبا عند الناس. تعرف لماذا؟ لأنك إذا ذكرت بشر دفعوا عنك، لأنك إذا كنت غائبا دعوا لك يا مسكين، وربما يكون أحدهم أحد أهل الله فاستجاب دعوته فيك يا رجل، لأنك إذا مت أكثر من الاستغفار عنك. والله يا إخواني إننا لنذكر رجالا ماتوا قبل سنوات طويلة إذا ذكرناهم بكينا. عجيب، أنا أعجب بنفسي، لا أستطيع، لا أملك نفسي، أبدأ أبكي كطفل صغير والعلاقة بعيدة جدا، ليس سنيني، لم يكن هي سنينا لي، ليس من أترابي أيها الإخوة، إنما كان من سنين هي أبي، والتقيته ربما 10 مرات في حياتي، لكن الأخلاق يا أخي، وليس عالما، هو كان شبه عامي يقرأ ويكتب، ومن أهل إيه؟ من أهل الدين الحمد لله، والصلاة والقيام والتبشير حتى الدين، ليس عالما. يمكن أن يحسب طويل بعلم أيها الإخوة، ولكن السلوك يا أخي، السلوك لا تراه إلا مبتسم، يكشر في وجوه كل الناس. التكشير في اللغة العربية معناها إيش؟ الهشاشة والبشاشة والابتسام. يقول محمود الوراق قدس الله سره: وصاحب البشر محمود على كل حالته، وليس يعدم البغضاء من كان عابسا. وصاحب البشر محمود على كل حالة وليس يعدم البغضاء من كان عابسا. لماذا تعلم؟ كن مستبشرا. قال: تبسمك في وجه أخيك صدق. تبسم دائما في وجه الناس، تعود هذا. لا، بعض الناس يقول لا يستخفون بي، أحب أن أكون ثقيلا. يا ثقيل، هذا من ثقل الدم. أحب أن أكون ثقيلا رصينا رزينا. إيه، تكون مقيتا، تكن مقيتا مبغضا. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الذين لا يقيلون عثرا ولا يقبلون معذرة. في هذه الرواية لم نزل على إثنتين، رواية زاد ثالثة. المهم، ثم قال: ألا أنبئكم بشر منهم؟ هناك من هم شر من هؤلاء الذين لا يقيلون عثرا ولا يقبلون معذرة. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الذين يبغضون ويبغضون. الناس تكرههم وهم يكرهون الناس، ولا تكاد تجلس إلى واحد منهم إلا ويسب الناس ويشكو الزمان. الناس يا أخي ما قصدك يا رجل، والمؤمن الصالح لا تكاد تجلس معه إلا ويذكر من أحوال الناس الطيبة شيء كثير. ما شاء الله، أخونا فلان اللهم صل على النبي، الرجل هذا يا أخي يا سبحان الله، هذا الرجل أتبرك فيه، يذكر دائما سبحان الله، يعود نفسه، عود نفسه، وهكذا هو لن يلتقط إلا المحامد. هذا مؤمن صادق يا أخي. قال الإمام علي عليه السلام لأولادي: اقتبست هذا أنا مرات عديدة ولست أمل من اقتباسه. يا ذروة الحكمة، ذروة الحكمة. وكان يحتضر بضربة ابن ملجم لعنة الله عليه، كان يحتضر شهيدا. فاستدعى الحسن والحسين وابن الحنفية والأصاغر ولده، تقريبا كل ولده، وقال لهم: أي بني. هذه وصية الرجل، وكان في آخر ما أوصى، يعني قبل أن يسلم الروح، يسلم النفس، قبل أن يجود بنفسه الكريمة، كان آخر ما قال له، وصاة طويلة هي في آخرها، قال: يا بني عاشر الناس عشرة، إن غبتم افتخذوكم، أو قال حنوا عليكم، وإن متتم أو قال افتقدتم بكوا عليكم، واعلموا أي بني أن القلوب جلود مجندة تتلاحظ بالمحبة وتتناجى بها. وأيما رجل استشعرتم محبته من غير معروف أزداه إليكم فارجوه، وأيما رجل اعتقدتم بغضه من غير سوء سبق أو قال بدر منه إليكم فاحذروا. القلوب عندها لغة خاصة، لغة خاصة، القلوب الصادقة بإذن الله، قلوب العارفين وعيون ترى ما يرى الناظرين، قلوب الحاجة. قال: القلوب جنود مجندة تتلاحظ بالمحبة وتتناجى بها، وأيما إلى آخر وصاته كرم الله وجهه الكريم. لكن أجمل ما في هذه الوصاة الثمينة أيها الإخوة، قوله عاشر الناس عشرة إن غبتم حنوا إليكم وإن متم أو قال افتقدتم بكوا عليكم. الحصر على من إذا غاب لا يطلبه أحد ومن إذا مات لا يبكي عليه أحد. قد يترحم الناس عليه سماحا وتقربوا إلى الله ولكن لا يبكون عليه بل استراحوا منه. أعوذ بالله أن نكون هكذا، أعوذ بالله أن نكون هكذا. وهذه كيف يأتي؟ بعض الناس يظن من أمثالي ربما من الذين ابتلاهم الله بصعود المنابر وتأليف الكتب وتحبير الأوراق أيها الإخوة، يظن أن الناس ستحبه وتقدره وتبكي عليه وتدعو له بالإخلاص لأنه عالم كبير. لا، ما صدقت يا أخي، والله ما صدقت ولا فهمت شيئا. لو كان ذاك كذاك من أولى الناس به؟ رسول الله. رسول الله ليس استثناء. الله قال له بشكل واضح: يا خيرتنا، يا حبيبنا، يا صفوتنا، الناس لن تحتاج إلى علمك، الناس لا تريد هداك، لا تريد دينك لو كنت قاسيا غليظ القلب. ستقول لك: اذهب أنت ودينك إلى حيث تريد، لا نريدك. وهو محمد، إن كان بالجمال هو أجمل خلق الله، إن كان بالكمال هو أكبر خلق الله، إن كان بالحاجة إليه الخلق كلهم أحوج إلى ما عنده منهم إلى ما عند غيره، لأن ما عنده ليس عند غيره. ولكن الله قال له: اثقوا في كتاب الله. انتبهوا، هل يعلمون أن نتفقه في كتاب الله؟ كيف أغر نفسي وأغر إخواني أقول لا أنا رجل علم مهما كنت فظا وغليظا وقاسيا الناس ستحتاج إلي وستحبني؟ ستلعنني قلوبهم، لن يحبوني، لا يريدون علمي. سأقول: اذهب أنت وعلمك يا الجحيم، لست أنت العالم الوحيد، في علم غيرك غناء وكفاية، أليس كذلك؟ فأكون أسأت إلى نفسي وأسأت إلى العلم. بعض الناس يا إخواني والله العظيم فعلا إذا أردت أن تنفر من دين أو من ملة أو من فكرة أو من مذهب أو من شخص، فهيئ شخصا غليظا فظا قاسيا عنيفا يدافع عنه، الناس سيكرهون هذا الذي يدافع عنه. تخيلوا، ولذلك حتى اليوم الإسلام نفسه ديننا العظيم فعلا بعض الناس عندهم حق أن يكرهوه. أنا أقول لكم بكتاب الله، وأن يردوه لما يرون من غرمة وقسوة وعدم رحمة بعض من ينتسب إليه ويدعو إليه. الناس تقول: هذا الدين؟ إذا هذا الإسلام لم يريده. الناس تقول: طب الناس كفار لا يعرفون، أو ناس جهال وعصاة، يقول: هذا الإسلام لم يريده، إذا هذا هو الإسلام وهؤلاء هو المسلمون، لا نريد أن نكون مثلهم، حاشا لله أن نكون أمثال هؤلاء والله العظيم، ونكون صددنا عن سبيل الله. ما في وعي. يقول: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. المخاطب محمد والصحابة، المراد هنا بالضمير انفضوا الصحابة، حتى الصحابة وهم من أرق الخلق أفئدة ومن أوسعهم صدرا وعقلا، ومع ذلك هؤلاء الصحابة أيها الإخوة سينفضون من حول رسول الله. لا نريد، هو قاسي جدا يا أخي، غليظ صعب يا أخي. النبي لم يكن هكذا، كان رحيما ودودا. معروف الكرخ الذي ذكرنا اليوم نقلا عنه، رأى مرة في شاطئ دجلة أيها الإخوة، كان على الشاطئ ورأى في النهر عفوا جماعة من الشباب ومعهم مجموعة جواهر جاريات، يعني شواهي، مجموعة جواهر وهم على سكر والعياذ بالله وقصف. تلاميذ معروف طبعا سكتوا هيبة الله، فرفع يده قال: اللهم كما فرحتهم في الدنيا ففرحهم في الآخرة. يا شيخنا، هذا هبر الصوفية يعني؟ هذا دروجة الصوفية؟ ايش هذا؟ ناس هؤلاء في معصية في عرض النهر. يا شيخنا كيف تدعو لهم؟ ظننا أنك تدعو عليهم. قال: معاذ الله أن أدعو على مسلمون، أدعو على مسلمين؟ لماذا؟ ماذا أستفيد أنا إذا دخلوا النار؟ لا أستفيد. ويحزن قال: لا، ولكن أنا دعوت لهم. قال: على ما تحبون. قالوا: كيف؟ قال: رأيتهم فرحين مسرورين، دعوت الله أن يفرحهم في الآخرة، وهو لا يفرحهم إلا إذا تاب عليهم واستقاموا. وكان يقول: إيه اللهم تب عليهم واجعلهم يستقيموا على شرعك ودينك حتى تدخلهم محلة رضوانك ويكونوا فيها من الفرحين. اللهم آمين. الله أكبر. الإمام مالك بن أنس إمام المذهب قدس الله سره الكريم، الإمام مالك بن أنس الأصبحي حين جلده جلاد المنصور بالحديد، الإمام مالك ضرب بسلسلة الحديد. تعرفون لماذا هذا الإمام الجليل؟ لأنه أبى أن يعطي الخليفة فتوى لا يقرها شرع الله. هذا نقول لأخينا الشيخ هكذا كلمة الحق قلها ولا تخشى في الله لومة لائم، حتى ولو إيه ضربت أي بسلاسل الحديد، حتى لو قطعت وقرطت بالمقاريض، هنا اقتبس الآية. أنا خافون لومة لائم، لا أن تسب الأموات أمام أهليهم وتقول لا نخشى في الله لومة لائم. لا تلعبوا بالدين، هذا لعب بالدين، تكريه للناس في الدين، والله تكريه للناس في دينهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. فالإمام مالك مع أول ضربة وقعت على ظهره الشريف قال اللهم إني جعلته في حلم الجلة سمحته، قال خلاص إذا مت صار لشيء أنا سمحته، هل يضرب عليه إيش القلب الكبير هذا؟ أي الإمام مالك إمام دار الهجرة، هذا محمد، هذا وارث محمد الكبير. إن لم يكن الأئمة الأربعة قالوا أولياء الله فليس لله في الأرض أولياء، كانوا أولياء كبارا، كانوا أولياء كبارا وعظاما. الإمام أحمد بن محمد جلده المعتصم أخو المأمون أزيد من 100 جلدة أيها الأخوة، حتى تفزر لحم ظهره ولم يعد يستطيع أن يحرك يده الشمال. جلد قوي جدا، مش كلام يعني، جلد قوي جدا. فسامح الخليفة ومن جلده ومن سعى في تعذيبه وسجنه، في تعذيبه وسجنه، وقال قدس الله سره وما على رجل ألا يعذب أحد يوم القيامة بسببه. قال ايش ينقصني يعني، قال ايش علي يعني، هل سيلحقني بأس وحرج اذا الله عز وجل لم يعذب احدا بسببي؟ انا لا احب ان يعذب احد بسببي. بهم شو سجنوني وضربوني وظلموني. المتكلم هنا من؟ من؟ الملك ابراهيم، محمد سعيد، الامام احمد، احمد بن حنبل الذي يحفظ مليون حديث تقريبا، احتاج السنه المحمديه كلها، قدس الله سره، رباني الامه، أحمد بن حنبل هذا هو. لم يقل أنا إمام جليل وشهير أضرب وأزجن وأذل، وكانت عورته تبدو لولا ما ستره الله، وكانت السراويل بغير بغير دكة أيها الإخوة، فكانت كلما نزلت وقفت لا يدري الناس من الذي يمسكها، كرامة رآها الناس كلهم، أستلمه أن ينزل لا ينزل، مفتوح سراويل كذا ويقف بإذن الله بنوى يقف، لم يرى أحد عورته، قدس الله سره. تخيل هذا أحمد بن حنبل كان صاحب دعوة مستجابة، جاء واحد تلاميذه أمه مشلولة من 20 سنة، فقال له أحد الناس يا رجل شيخك أحمد أطلب من أحمد أن يدعو لأمك، قال له مشلولة من 20 سنة، قال أطلب من أحمد، هذا أحمد، هذا أحمد. فذهب إليه قال يا إمامنا كذا كذا كذا وأمي، فأخفى رأسه وقنعه وجعل يبكي، قال أنا يطلب مني أن أدعو، أنا والله أحوج إلى الدعاء، ادعو لنا أنت يا أخي ادعو لنا. صار يبكي متواضع ربان لا يرى نفسه شيء، يبكي ربما حمدا لله أن الله جعل حسن الظن في قلوب الخلق به وهو لا يرى نفسه كذلك. قال بكر ابن عبد الله المزني قدس الله سره المؤمن الصادق، اللهم اجعلنا من الصادقين الكاملين برحمتك يا أرحم الراحمين، دعاء لعله يكون مقبولا، دعاء إن هو إلا دعاء. قال بكر بن عبد الله المزني قدس الله سره المؤمن الصادق إذا رأى كبيرا من المسلمين قال هذا خير مني واعتقد تعظيمه، سبقني إلى الإسلام وعمل الصالحات أكيد أحسن مني، أنا عمري 40 هو 50 معناها 10 سنوات في الخير قبل هذا، أحسن مني عنده بركة ليست عندي، هيك تفكر انتبه. وإذا رأى صغيرا أصغر منه قال هذا خير مني سبقته إلى المعصية، هذا ما عندوش ذنوب مثلي، أنا عندي معاصي أكثر، أكبر منه عندي معصية أكثر، أنا بعرف معاصي نفسي، هو خير مني ويعتقده، يتبرك به بالولد الصغير هذا. وإذا مدحه أحد قال هذا من فضل الله وكرمه ولا أستحقه، هذا بفضل ما ستر الله عليه، ولو فضحني لما مدحني أحد. قال وإذا ذمه أحد قال نعم إي والله هذا بشؤم ما أحدث، من عنده ذنوب مشؤومة، طبعا الله أطلق ألسنة الناس فيه بشؤم ذنوبي، هذا المؤمن هكذا لا يرى نفسه دائما كل أحد وفي كل الظروف دائما يزري على نفسه، الله أكبر يا أخي الله أكبر. فهكذا الإمام أحمد لا يرى نفسه. ثم انطلق الرجل يعني تحسر، قال الإمام أحمد رفض أن يدعو معه. وبعدين الخادمة عند الأهل قالت يا عبد الله يا عبد الله هلوم هلوم، قال ماذا؟ قالت رأيته رفع يديه فأبشر قلت له خلاص رفع يديه، انت حين ذهبت وليت رفع يديه، اكيد دعا لامك، ابشر تعرف هذه هاتان اليدان المباركتان اذا ارتفعتا الله لا يعيدهما صفرا خائبتين. يدا احمد بن حنبل هكذا يا اخي، اللهم اجعلنا قريبا من هؤلاء. صعب استحي ان اقول مثلهم، مثلهم ماذا؟ مستحيل. قريبا فتشبهوا ان لم تكونوا مثلهم، ان التشبه بالكرام فلا احول. فعاد الرجل يطرق الباب على امه، الرجل ريع هذا، قال والله ما فتح الباب الا هي امه على رجلي يعني. بعد 20 سنة. هذا احمد بن حنبل، ومثل احمد بحمد الله كثير في هذه الامه، اصحاب الدعوات المستجابه، اصحاب الدعوات المستجابه، منهم محمد بن واسع البصري قدس الله سره، كان اذا رفع سبابته مباشره ياتي الفلاح قبل الصباح، دعاء مستجاب بالسبابه، خطير حتى في الحروب والمعارك، اذا رفع ياتي النصر. الله اكبر، هذا رجل من التابعين ليس من الصحابه. كيف الصحابه؟ كيف الصحابه من التابعين؟ محمد بن واسع على ذكره ايها الاخوه يحضر الان كلمه عظيمه له نورانيه، قال قدس الله سره: لا يبلغ عبد حقيقة أن يكون من المحسنين. اسم المقام إيش هذا؟ الإحسان. الإسلام والإيمان والإحسان، تريد أن تكون، ورحمة الله قريب من المحسنين، اللهم اجعلنا من المحسنين. قال لا يبلغ عبد أن يكون من المحسنين حتى يحسن إلى كل من صحبه ولو ساعة من الدهر. الله أكبر، هذا الذي ألحظه أيها الإخوة وأتحسر عليه من صغري، عرفت رجالا كبارا في سن والدي شأنهم عجب يا إخواني، فعلا معظمهم من أميين عندهم وفاء منقطع النظر، إذا جلس أحدا على مائدة الطعام ساعة يقول انتهى، بيننا وبينه خبز وملح، يبدأ يزوره يدعو له، هذا في بلد والله نحدث عن وقائع، وهذا في بلد يبقى دائما يسأل عنه، يبقى دائما يبعث إليه بالهدايا. يا أخي ما هذا مجلس؟ هذا خلاص عرفنا عليه هذا، وهم صالحون. وحين إيه كبرت أيها الإخوة عرفت أنهم صالحون من أولياء الله ومجابو الدعوة. إذا محمد الواسع يتكلم عن تحقيق، يعرف ماذا يقول، مش صف كلام هيك، يقول لكي تكون من المحسنين أحسن إلى كل من إيه؟ من صحبته ولو ساعة من الدهر. واحد في سفر عرفت عليه مرة ساعة ساعتين خلاص حطه عندك في القائمة، ادعو له بالأصحاب، اتفقد بالتلفون كل فترة ولو حتى بالسنة مرتين ثلاث، هيك خلق الربانيين، هذا ليس تكلف، هذا خلق الرباني، خلق المحسن. والعجيب أن محمد ابن واسع هذا رضوان الله عليه باع شاة له يوما، شاء انظر الخروف، باعها فقال المشتري موصيا إياه بها: أحسن إليها فإن لها معنا صحبة. قال هذا عندنا الشهري أحسن إليها، يوصي بالشاة. فكيف بإخوانه؟ أحد مشايخ الإمام البخاري قدس الله سره، شيخ البخاري يقول: إن طلبنا أخونا، أي أخ في الله، إن طلبنا في حاجة إن قمنا بها يعني بحق قضائها فعلنا، وإلا استعنا على قضائها بالإخوان. نشوف إخواننا، يا إخوان من يقدر يساعد أخونا هذا؟ كذا كذا، من يساعد أخانا هذا؟ فإن قاموا بها استقلوا بها فبها ونعمة، وإلا استعنا له بالسلطان، بالرعى الأمير، بالكاتب الأمير، يا أمير في عندنا أخ في الله عنده مشكلة بدنا نساعده. هي أخلاق عالية. طبعا انتبهوا، المرء لا يستطيع هذا ولا يحسنه ولا يتصوره إلا أن يكون ربانيا، يفعل هذا لله وحبا في الله، لأنه يحب الله فهو يحب أهله، يحب أهل لا إله إلا الله، لأنه عارف بالله كما قال الإمام علي فهو شديد التعظيم لأهل لا إله إلا الله. أختم بأبي بكر الصديق، الصديق الأكبر لهذه الأمة رضوان الله تعالى عليه، حين قال: لا يحقرن مسلم مسلما فإن صغير المسلمين عند الله كبير. أي مسلم هذا تشوف صغير لأنه فقير وغلبان أو جاهل عند الله كبير، ما في مسلم عند الله حقير، انتبه، نحن نحقر أنفسنا بجهلنا. ف فإن صغير المسلمين عند الله كبير. ثم قال: ومن أحب أن يضلله، يعني يضله، أن يضلله الله يوم القيامة من فيح جهنم فليكن رحيما بالمسلمين شفوقا عليهم رفيقا بهم. تستر يوم القيامة بإذن الله تعالى بظل عرش الرحمن. اللهم أظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله يا مولانا يا جواد يا كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو البر الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، يقول عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الإمام الطبراني من حديث أبي هريرة مرفوعا، يقول عليه الصلاة والسلام: أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله التودد إلى الناس. تعتمد على التودد التحبب، أن تطلب محبة الناس، أن تأتي من الأعمال والأقوال والأحوال والحالات ما يجعل الناس يودونك معها، يحبونك، يحبون لقاءك، كلامك، مجلسك، يحفظون غيبك، لأنك متودد. أفضل الأعمال، أفضل الأعمال هو التودد إلى الناس. وروى الإمام أبو يعلى والإمام البيهقي والإمام البزار وغيرهم، قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: رأس العقل بعد الإيمان بالله التودد إلى الناس، التودد إلى الناس. ومن حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما قال عليه الصلاة والسلام: الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة، الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة أيها الإخوة، والتودد إلى الناس نصف العقل، وحسن السؤال نصف العلم. هذه الأنصاف احفظوها، هذه الأنصاف أيها الإخوة، التودد إلى الناس نصف العقل، اسمه المداراة. وحتى لا أخليكم من هذه الفائدة أيها الإخوة، الفرق بين التملق والنفاق، لأننا لم نكمل كلام العلامة ابن عقيل. ابن عقيل قال: الجواب هو هذا، المنافق أيها الإخوة والأخوات يظهر الجميل ويبطن القبيح، يظهر الخير ويبطن الشر، ليتوصل إلى إيقاع ماذا؟ القبيح والشر، طبعا غيره قبح والعياذ بالله، هذا نفاق. أما المؤمن المتودد إلى الناس الذي يداريهم، قال لك مداراة الناس نصف العقل، دار الناس ولا تلاحهم ولا تمارهم، المداراة. أما الذي يداري ويتودد ماذا يفعل؟ يقابل القبيح بالمليح، توصلا إلى ماذا؟ إلى تحصيل المليح واستصلاحا لصاحب القبيح. الله أكبر، هذا نفاق، هذا الفهم، هذا الفقه في الدين، ولكن نفاق ليس نفاقا. الفقه هكذا، النفاق أن تظهر المليح وتستر إيه القبيح، لكي إيه؟ توقع بصاحبك والعياذ بالله، لكي تصنع القبيح بعد ذلك، قصد شرير. أما المدراء الطيبة أيها الإخوة وهي مستحسنة طبعا مندوب إليها شرعا، وسمعتم بعض الآثار، مستحسنة طبعا، الطبع يستحسنها، صحيح؟ الناس يحبون صاحب اللسان الطيب والوجه البشوش. قال عبد الله بن عمر: والجائع والدار، الدار المنزل، يزاد في ثمنها إن كان جارها حسن القول طليق الوجه، أو قال طلق الوجه، لسانه حلو وجهه طلق، يزاد في ثمن الدار، لأنه هذا جار، جار ممتاز هذا، ما يعني لك مثل هذا الجار، فهذا مستحسن طبعا، مندوب إليه، مستحب شرعا. فهذا فرق ما بين التملق والنفاق وبين المداراة والتودد المشروعين أيها الإخوة. مرة من المرات أحببنا أن نجبر بخاطر أخ من إخواننا أساء إلينا جدا، وحضر مولانا العلامة الدكتور البوطي، فتصد بهذا الأخ لكي يمتعه الله بمحضر هذا العالم الرباني الجليل. فقالت لي أهلي: بعد ما فعل كل ما فعل، قلت لها: يا فلانة اتق الله، هذا من باب جبر الخواطر. والجلسة كانت في بيتي، إن لم أدعوه لن يأتي طبعا، فأنا أدعو جبرا لخاطري ونحتسب هذا عند الله. قالت: عجيب، هذا لا أتعلم، هذا شيء جديد. وجاء مولانا البوطي أمتع الله به ونفع به الأمة أيها الإخوة، والله أول ما جلس، شيء عجب، زوجتي دهشة وحدثنا بمكان، أول ما جلس بدأ فقال: علمني والدي أقصر طريق إلى الله جبر خواطر الناس. نظرت زوجتي قلت لها تصديقا لكلامي، الله يقولها افهمي هذا وتعلمي، نسأل الله أن يعلمنا وأن يفتح علينا فتوح العارفين وأن يسلك بنا سبل الصادقين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها ورشدا، يا كريم يا غفور يا جواد يا ودود يا رب العرش المجيد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، أصلحنا وأصلح بنا واجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر. اللهم أصلح أمة محمد وارحم أمة محمد وفرج عن أمة محمد وانصر أمة محمد. اللهم أعد شبابنا وشوابنا إليك عودا حميدا يا رب العالمين. اللهم اهدنا وإياهم وإياهن سبل السلام، وأخرجنا جميعا وجمعواتي من النور إلى الظلمات بفضلك ورحمتك إلهنا ومولانا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من أفضاله يعطكم وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.